وهذا يقول أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي فيما يفعله بعض الإخوة الطلاب من الإفطار قبل غروب الشمس بحوالي 10 دقائق. هذا والله غريب، طلاب علم يفعلون هذا؟ أنا أول مرة يمر علي مثل هذا. إن هم فعلوا ذلك كما يقول هذا الأخ السائل فصومهم باطل، وعليهم أن يصوموا مكانه ما داموا يفطرون قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تقدم معنا في حديث عمر المتفق عليه رضي الله عنه إذا أدبر أقبل الليل منها هنا، وأشار نحو المشرق صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى، وأدبر النهار منها هنا وأشار نحو المغرب، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني حل له الإفطار. فهذا نص قاطع صريح صحيح، فحينئذ الذي يفطر قبل غروب الشمس بحوالي 10 دقائق قد فسد صومه في نهاره ذلك. فإن كان متعمدا هذا فعليه التوبة إلى الله جل وعلا، وعليه القضاء لكل ما أفطره بهذا النحو. وأنا ما أدري ما المانع لهم من الصبر 10 دقائق وقد صاموا 15 ساعة أو 14 ساعة، يعني نحن الآن نصوم من 4:30 إلى 5 تقريبا، إلى 4:30 إلى 5 عصرا هذه 12 ساعة، إلى 5:30 إلى 5 هذه 13، إلى 6:30 هذه 14، إلى 7:17 هذه قرابة 15 ساعة تقريبا. صبر هذا الوقت كله إلى 7:00 وما بقيت إلا 10 دقائق أو 8 دقائق يفطر فيها، ففوت على نفسه بل عرضها للإثم عياذا بالله من ذلك. أنا ما أدري ما هو الحامل على هذا، إلى الآن أنا لا أدري ما هو الحامل.